قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. هذا الكتاب أيها الإخوة أمره عظيم. نحن الآن كما ترون كيف تم الترتيب والتنسيق. عادة يذكر الفقهاء أولا كتاب النكاح، ثم بعد ذلك يعقبونه بالطلاق، لأنه يبدأ النكاح أولا فلا طلاق قبل نكاح. إذن يأتي النكاح أولا وبما يشتمل عليه من أحكام، وقد عرفتم تلكم الأسس العظيمة الذي قام عليها ذلكم الكيان العظيم ألا وهو النكاح، وكيف أن الإسلام حرص حرصا شديدا على أن يظل هذا السياج متينا، وأن تبقى هذه البيوت معمورة، وأن يزال كل ما يقرب أو يكون سببا في هدم تلك البيوت ألا وهو الطلاق. ولذلك نجد أن الإسلام وضع أسسا وأصولا ينبغي أن يلتزم بها كل من الزوجين، ولو أن الزوجين سارا وفق ما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه وهدى الناس إلى امتثاله، وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من منهج قويم وأدلة واضحة وسيرة أيضا عطرة في منهجه صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح، لا ارتفع ذلك الخلاف. لكن هذا هو شأن البشر، فكل بيت من البيوت لا يسلم من أن تقوم فيه مشكلات، لكن الناس يختلفون في حل مشكلاتهم وفي علاجها وفي التغلب عليها. وهذا النكاح الذي مر بنا سابقا كما تعلمون أيها الإخوة إنما هو أصلا وجد ليستمر. الله سبحانه وتعالى عندما شرع النكاح، وجاء ذلك أيضا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت الشريعة لتقرر ذلك حكما مستمرا يبقى لا لينتهي، هذا هو الأصل فيه. وليس معنى ذلك أنه كما يكون في بعض الديانات أنه إذا تزوج إنسان فلا فرق، لا، هذا هو الأصل في النكاح أن يستمر. لكن متى يستمر؟ إذا تم الالتزام بمنهج الإسلام الخالد حينئذ سيستمر. أما إذا وجد خلل فهذا الخلل يختلف، ربما يكون الخلل يسيرا فيعالج فيردى، فماذا الصدأ الذي حصل بعد ذلك؟ الصدأ إنما يزال ويرفع، وربما يشتد ذلك فيصل إلى شقاق واختلاف ينتهي إلى فراق. فما هو أولا الطلاق؟ الطلاق في اللغة أصلا إنما هو حل الوثاق. ما هو حل الوثاق؟ يعني رفع القيد. فإذا كان عند الإنسان دابة فقيدها نقول هذه دابة موثقة أي مقيدة، فإذا رفع عنها هذا القيد وأطلقه يكون قد أرسلها وتركها. هذا هو الطلاق في اللغة، إذن هو حل الوثاق، وهو مأخوذ من الإطلاق أيضا، من أطلق يطلق إطلاقا، ومنه رجل أطلق يده أي أرسلها في فعل الخير وفي بذل الحسنات، هذا هو معناه اللغوي. أما ما يتعلق بمعناه الشرعي فهو حل عقدة النكاح آجلا أو عاجلا أو آجلا. حل يعني فصم، قطع، إنهاء عقدة النكاح أي عقد النكاح أي الزواج، آجلا أي في الحال، كما نرى ذلك في الطلاق المنجز في الطلاق البائن، أو آجلا. فالعاجل مثل الطلاق البائن، فمن يطلق زوجته طلاقا بائنا ليس أمامه مجال لأن يرجع إليه، إذن هنا فصم ماذا؟ عرى الزواج. وإن طلقها طلاقا رجعيا، وهذا هو الطلاق الشرعي الذي أرشد إليه الإسلام ودعا إليه وأمر الله سبحانه وتعالى به وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وأيضا أرشد عمر أن يرشد ابنه إلى هذا، هو الطلاق الرجعي، فمن يطلق امرأته طلاقا رجعيا يملك رجعتها ما دامت في العدة، فلا خيار لها ولا لولي أمرها، وإذا منتهت العدة فإنه لا يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما لو طلقها طلاقا بائنا فيكون بذلك قد انتهى الأمر، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها كما مر بنا فيما مضى. نريد الآن أن نتكلم عن الطلاق. إذا كان قد مر بنا أيها الإخوة فيما مضى أن الإسلام حرص على أن تبقى عرى الزواج قوية، وألا تنفصم هذه العرى، وأنه ينبغي أن يعالج كل خلل ربما يقع في هذا العقد فيتدارك فيرفع الخلاف حتى تبقى المودة والمحبة والرحمة التي أرشد الله سبحانه وتعالى إليها وأوصى بها. إذن لكن ولذلك نجد أنه لا يجوز الزواج المؤقت. قد مر بنا كما تعلمون من الأنكحة المؤقتة إنما هو نكاح المتعة. إذن نكاح المتعة لا يجوز، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نكاح قام على التأقيت، وهذا النكاح الذي قام على التأقيت لا يلتقي مع روح هذا النكاح الذي أقامته هذه الشريعة. وإذا كان نكاح المتعة قد أحل في زمن فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حرمه. وكذلك لا يجوز للرجل أن يشترط في عقده أن يتزوج هذه المرأة على أن يطلقها، لكن لو طلقها لو تزوجها وفي نيته أن يطلقها ولم يذكر ذلك في العقد فكثير من العلماء يرون جواز ذلك. وسبق أن نبهت إلى هذا، لأن الإنسان ربما يدخل بامرأة فيتزوجها وفي نيته أنه يريد أن يطلقها، وأنه إنما تزوجها ربما لغرض من الأغراض، لكن سرعان ما يزول هذا السبب وتتغير الأحوال، وربما تحصل الألفة والمحبة بسبب ما يحصل من تلك الزوجة من حسن المعاشرة وحسن الخلق. نأتي مرة أخرى إلى الطلاق. هذا الطلاق ليس أيها الإخوة على نسق واحد، فهناك من الطلاق ما هو واجب، ومن الطلاق ما هو محرم، ومنه ما هو مندوب إليه، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح أي جائز. إذن تعتريه الأحكام الخمسة التي سبق نشرنا إليها والتي كانت تعتري النكاح عندما تحدثنا عنه. متى يكون النكاح ماذا محرم؟ متى يكون الطلاق واجبا؟ إذن نحن قلنا قد يكون واجبا وقد يكون محرما. يكون واجبا في صور، منها إذا تعذر بقاء الزوجين، بمعنى اشتد الخلاف بينهما وارتفع ذلك إلى المعاناة، فحصل بذلك النفرة وأيضا انغلاق القلوب بعضها عن بعض، وكما قال الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع علاجا لذلك الأمر. الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الأمر علاجا يسبق الطلاق، فإذا ما تعذرت المعالجة وعجز الحكمان عن ذلك فإنه حينئذ يلجأ إلى الطلاق. هذا إذن يجب الطلاق في هذه الحالة، متى؟ إذا حصل خلاف بين الزوجين وتعذر تمكنهما من إصلاح ذلك الخلاف واشتد ذلك الخلاف فحصلت المعاناة وتعسرت الحال واشتد الخلاف، حينئذ كما قال الله سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. انظروا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهل، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذا متى يلجأ إلى الحكمين؟ عندما يشتد الخلاف ولا يمكن علاجه بين الزوجين ولا بين الأسرة، فإنه يختار على هذا النسق حكمان يبذلان كل ما في وسعهما لإبقاء هذه العلاقة كما أرشد الله سبحانه وتعالى إليها. وهذا الذي يحصل أيها الإخوة يحصل إنما هو بسبب البعد عما وجه الله سبحانه وتعالى إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا فقدت المودة والرحمة وساء الخلق وساءت المعاشرة حينئذ يحصل الخلاف، وإذا مزداد الخلاف تحصل النفرة، حينئذ يلجأ إلى الحكمين. والحكمان إنما هما موثوقان يسعيان في الصلح، فإن استطاع فالحمد لله، وإذا قرر الفراق فإنه حينئذ يلجأ إلى الطلاق لتعذر بقاء هذه الحياة. لأنه لو بقي مع، لأن الإنسان في هذه الحالة لا يخلو من أمور، إما أن يبقى على هذه الحالة، وهو في هذه الحالة مهما بقي لن يدوم هذا، ولو دام ذلك فإنه سيتبقى حياة تقوم على العناء، وكذلك أيضا كأنهما يعيشان في سعير. ولو أن الرجل أيضا ترك المرأة فإنها تصبح كالمعلقة فيمنعها من حقوقها. إذن يلجأ حينئذ إلى الطلاق، ومع أنه جاء في الحديث الذي اختلف العلماء في رفعه وإرساله أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذن الطلاق ليس من الأمور المحبوبة وليس مما يرغب فيه الناس، لكن قد يلجأ إليه الإنسان لوجود ضرورة. إذن هذه الضرورة جعلت هذا الطلاق واجبا. هذه صورة من الصور. من الصور أيضا التي يجب فيها الطلاق إذا آل الرجل من زوجته، يعني أقسم ألا يطأها، إذا أقسم الرجل ألا يطأ زوجته فإنه يمكث 4 أشهر، فبعد 4 أشهر عليه أن يطأ، فإن لم يحصل منه يؤمر، فإن لم يفعل ذلك يؤمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا، يعني رجعوا إلى ماذا؟ إلى الوطء، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه من الصور التي يجب فيها ماذا؟ الطلاق. وهذا أيها الإخوة الصورة التي ذكرنا لا تحصل إلا عندما يبعد الزوجان عن تعاليم الإسلام أو أحدهما. لكن لو عرفت المرأة حقوق زوجها، وأيضا أدرك الزوج ما للمرأة من حقوق، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ورسول صلى الله عليه وسلم كان طيبا مع أهله، كان بشوشا، كان عليه الصلاة والسلام رحيما، كان لطيفا، كان رؤوفا بأمته عموما وبأهل بيته عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. ولو أننا اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعمالنا وفي تصرفاتنا لفزنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الذي يؤدي إلى ذلك إنما هو البعد عن توجيهات كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في سلوكهما السعادة والنجاة. متى يحرم الطلاق؟ يحرم الطلاق إذا طلق الإنسان زوجته وهي حائض أو في طهر مسها فيه أي جامعها فيه. وهذا دليله حديث عبد الله بن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض في بعض الروايات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر يعني والده عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك يعني بها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى للنساء، وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخر الآية. متى يكون الطلاق مكروها؟ يكون الطلاق مكروها يعني يكره للزوج أن يطلق زوجته إذا كانت على خلق واستقامة ولم يحصل منها تقصير، فيكره له في هذه الحالة أن يطلقها. ويندب الطلاق يستحب الطلاق فيما إذا كان أيضا أخلاق المرأة قد ساءت وساءت عشرتها، فإنه في هذه الحالة يندب. كذلك أيضا لو لم تكن الزوجة أيضا عفيفة، فإذا كانت سيئة الخلق سيئة العشرة وكانت أيضا كذلك غير عفيفة ويخشى أن تجر لزوجها ما لا يحمل، فإنه في هذه الحالة يندب، وبعض العلماء قال يجب. ومتى يكون الزواج الطلاق مباحا؟ إذا حصل شيء من التقصير من المرأة وعدم القيام بحقوق الزوج كما ينبغي، فإنه في هذه الحالة يكون أيضا الزواج مباحا، لكن الحالة لم تصل إلى الحالة التي أشرنا إليها في وجوب الطلاق. إذن رأينا أيها الإخوة أيضا ربما يحصل من الزوجة تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يلحق في أمر ندب الطلاق، يعني يندب الطلاق إذا كانت المرأة سيئة الخلق سيئة المعشر أو كذلك كانت مقصرة في جنب الله سبحانه وتعالى في حقوق الله أي في العبادة. لكن هذا لا ينبغي أن يتسرع إليه، إنما على الزوج أن يحاول إصلاحها قدر الإمكان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فينبغي أن يرشدها. لكن إذا لم ينفع فيها النصح أو لم تكن له السلطة عليها التي تمكنه من إصلاحها فحينئذ يكون ذلك مندوبا. ومهما كان الأمر فإنه ينبغي دائما لكل من الزوجين أن يصلح ما يقع بينهما من خلاف، وأن يرفع كل أيضا ما يحصل بينهما من شقاق، وأن يستجيب لما أمر الله به سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. لكنه أيها الإخوة لو حصل الطلاق فليس ذلك أمرا سيئا، كما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الزوج قد يبدله الله سبحانه وتعالى بزوجة خير منها، والزوجة ربما يبدلها الله سبحانه وتعالى بزوج طيب يألفها وتألفه ويكون أيضا خيرا لها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قال والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل. الجملة الأولى في أنواع الطلاق. هذا مما قلنا من مزايا هذا الكتاب أنه يقدم لكل مبحث من المباحث فيشير إلى جملة إلى ما يحتوي عليه هذا الباب والكتاب، ليكون ذلك تقريبا إلى الأذهان وشحنا لها ليكون القارئ أو المستمع مستعدا ومهيئا لما سيطرح عليه أو ما سيسمعه أو سيقرأه. قال الجملة الثانية في أركان الطلاق. الجملة الأولى في أنواع الطلاق. الطلاق كما تعلمون له أنواع، فهناك طلاق بائن وهناك طلاق رجعي، وهناك طلاق يحصل قبل الدخول وطلاق يحصل بعد الدخول أيضا، وهناك الفسخ ويختلف فيه أهو طلاق أو لا. الجملة الثانية في أركان الطلاق. كذلك الطلاق له أركان. نعم. الجملة الثالثة في الرجعة. يعني الطلاق الرجعي، معلوم أن الزوج إذا طلق زوجته فإن له الحق في رجعتها وتعتبر زوجة له ولم تنفصم العلاقة بينهما، لكن إذا انتهت هذه المدة يتقدم إليها من جديد. الجملة الرابعة في أحكام المطلقات. أحكام المطلقات، والمطلقات كما هو معلوم يختلفنا، فهناك من تطلق قبل الدخول وهناك من تطلق طلاقا رجعيا، والكلام في الرجعة أيضا معروف، هل يكفي في ذلك لو وطأ أو لا بد من شهود، والطلاق أيضا هل يشترط فيه شاهدان أو لا، ثم يأتي بعد ذلك أيضا الطلاق البائن وهل تلزم فيه النفقة والسكنة أو تلزم أو يلزم السكنة دون النفقة، هذا كله فيه خلاف معروف بين العلماء وسيأتي مفصلا إن شاء الله.